خير استيقظ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها. ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. وفي ذلك أن الإنسان وإن أخطأ في بعض الأحيان وإن حفظت عنه سيئات، هذا لا يمنع إذا حسن إسلامه وحسنت توبته أن يكون له شأن في الإسلام وأن يكون له في الفتوح وفي الجهاد في سبيل الله شيء. وهذا منهج في التعامل مع المخطئين، لأنه يا جماعة الخير نحن في زمن يقع فيه إشكال في التعامل مع المخطئين وأصحاب الذنوب. وسبحان الله، سيرة عثمان بن عفان تحديدا هي من أهم السير في خير القرون لتأسيس هذه المنهجية، لأنه سيأتينا أن من أهم الأشياء التي تعامل بها الخوارج هو المنهج الخاطئ في التعامل مع عثمان رضي الله تعالى عنه في قضية الأخطاء. يا جماعة الخير، سبحان الله، فتن الكلام في الناس يفتحها السفهاء ثم يسقط فيها الفضلاء. سؤال: لو كنت أنت في بعثة الرضوان وخيرت بين أمرين، بين أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فيقول هذه يده ويضعها على يده اليسرى ويقول هذه بيعته، بالله ايش تختار؟ خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول اذا سعى او قال، كانوا هنا يسحون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد والبركة والقبول، إنه هو السميع العليم. وهذا هو المجلس 25 من سلسلة خير القرون، وكنا قد أخذنا عدة مجالس في مرحلة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ابتدأنا الأولى بالحديث عن نسبه، أليس كذلك؟ وتكلمت عن أهمية فهم نسب عثمان لفهم بعض الأمور الأساسية في سيرته وفي خلافته وحتى في المشكلات التي حصلت له. ثم الدرس الذي بعده كان عن أي شيء؟ عن فضائل عثمان ومنزلة عثمان وعن الموضوعات الكبرى التي ينبغي مراعاتها في النظر إلى سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه، صح؟ فتحدثنا عن أهمية النظر إلى بيعته وإلى الفتوحات التي حصلت في زمنه وإلى الوفيات التي حصلت في زمنه وإلى جمع القرآن وإلى ظهور جيل جديد وإلى قضية الخوارج وما يتعلق بهم، ثم إلى مقتله وإلى استفاضة المال كذلك. فهذه كلها ذكرنا أن أمور يجب أن تراعى في النظر إلى أو عند النظر إلى سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في المجلس 23. ثم في المجلس 24 وهو المجلس السابق تحدثت، بدأنا في قصة عثمان، يعني كان المجلس أو كان المجلسان اللذان قبله كان في تمهيد لسيرة عثمان رضي الله تعالى عنه لمرحلة خلافة عثمان. ثم المجلس الماضي بدأنا فيه في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأت بقصة البيعة وأهمية هذه القصة وبعض الفوائد في المنهج السياسي الإسلامي المأخوذ من هذه القصة، أليس كذلك؟ تحدثنا عن قيمة هذه البيعة وعن أهميتها. ثم بعد ذلك تحدثت عن أول حدث حصل في خلافة عثمان، وهو حادثة عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه فيما يتعلق بقتل الهرمزان وما إلى ذلك والقصة التي حدثت. ثم بعد ذلك تحدثت عن سمات الفتوحات في زمن عثمان أو بعض معالم الفتوحات، لم أتحدث عن الفتوحات بشكل تفصيلي وإنما تحدثت عن معالم هذه الفتوحات. فقلنا، وهذه نختم بها الإعادة حتى بس نستحضر، لأنه اليوم الحديث عن الفتوحات في زمن عثمان فلا بد أن نستحضر. قلنا الفتوحات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كان فيها سمات وكانت لها مناطق واتجاهات. فمنها من السمات أولا أن بعض الفتوحات التي حصلت في زمن عثمان هي إعادة فتح من تقضى عليه من أهل الديار المفتوحة، أنه حصل أنه بعض الديار نقضوا الصلح الذي بينهم وبين الفاتحين من المسلمين كما في زمن عمر الذين حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فنقضوا الصلح فجاء القتال مرة أخرى لنفس المدن. ولذلك تجدهم في كتب التاريخ تكرار ذكر بعض المدن أنها فتحت وأحيانا فتحها فلان، وتجد في مرجع آخر فتحها فلان، ويكون السبب أنه واحد فتحها في المرة الأولى والثاني فتحها في المرة الثانية. مثل همذان مثلا، هذه تجدون أن الخلاف أن عدة قادة فتحوها، ومثل الري اللي هي طهران الآن موجودة في طهران في جنوب طهران، فهذه الري فتحها أكثر من واحد، السبب هو أنها انتقضت وفتحت مرة أخرى. طيب، هذا المعلم الأول قلنا من معالم الفتوحات. المعلم الثاني بعض الاتجاهات في الفتوحات، قلنا في كان فتوحات في الشمال الشرقي وخاصة فين؟ أرمينيا. وقلنا كان في فتوحات أيضا في غرب في شرق الخليج العربي، صح ولا لا؟ في مدن في فارس في إيران الآن، جهة اصطخر وسابور وما إلى ذلك. وأيضا كان هناك لأول مرة غزو البحر في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا كان هناك غزو أفريقيا، وأيضا كان هذه كلها جديدة الآن. وأيضا كان هناك توسع نوعا ما إلى جنوب مصر وشمال السودان، منطقة النوبة. ذكرنا أي معلم آخر؟ أيوة، الدخول المتكرر في إلى بلاد الروم. وقلنا بعض الروايات قالوا أنهم وصلوا إلى منطقة قيصري أو كبدوكيا في تركيا الآن، أن معاوية رضي الله تعالى عنه وصل إلى هناك في زمن عثمان في غزوات، يعني في الاشتباكات التي تحصل مع الروم، لكن ليس فتوحات إلى تلك المنطقة، لا، لأنه كان المناطق اللي هي في جنوب تركيا الآن كانت تعتبر بلاد الثغر زي طرسوس وما إلى ذلك، وحتى إلى جنوبها نوعا ما، فكان المسلمون يمتدون ويرجعون وتحصل اشتباكات ويحصل أحيانا تغلغل داخل أرض الروم اللي هي تعتبر تركيا اليوم، فكانت تحصل يعني اشتباكات في الجهاد في سبيل الله في تلك المناطق، وكان قائد الجبهة الشامية هو معاوية رضي الله تعالى. طيب، إذن هذه إعادة سريعة لأهم المحطات في الثلاث الدروس الماضية. كنا الدرس الأول كان عن النسب، درس الثاني كان عن الفضائل والمعالم الكبرى، درس الثالث عن قصة البيعة والسياسة وقضية معالم الفتوحات. اليوم نكمل الطريق إن شاء الله ونتكلم عن الفتوحات في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورحمه وجمعنا به في الجنة. لكن قبل ما أبدأ يعني أنا ما أبغى أبدأ فيها بالترتيب الزمني، أو لأن أنا ذكرت أن فيها مناطق مختلفة ومتعددة، أنا أريد أن أبدأ فيها بشيء من سمات سلسلة خير القرون. احنا قلنا من سمات سلسلة خير القرون رؤية آثار التربية النبوية وما يتعلق ب، ما أدري أنا ذكرت من المعالم إبصار دلائل النبوة ولا أي، لكني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك الحقبة. أي، لكن من معالم التربية النبوية وآثارها، أو خلنا نقول الاتصال بالمرحلة النبوية. فأنا اليوم أريد أن أنطلق في الفتوحات في زمن عثمان، أريد أن أنطلق إليها مما قبل ذلك بسنوات، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فتحدث عن واحد من الفتوحات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك في صحيح البخاري. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن واحدة من المعارك، واحدة من الغزوات، واحدة من معالم الفتوحات أو الفتوحات التي حصلت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بأبي هو وأمي، أي قبل ربما 20 سنة من ذلك القتال ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، وحتى نعرف ارتباط هذه المرحلة بالمرحلة النبوية. وهذا الحديث فيه قصة جميلة، وسأذكر لكم هذا الحديث كاملا في صحيح البخاري، وننظر كيف بوب عليه البخاري عدة أبواب، وكذلك ننظر في علاقة هذا بما حصل في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. تمام؟ واضحة؟ طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ تخيل استيقظ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها، ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك، أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قلت هذه أم حرام، أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية، زمان معاوية في زمن عثمان، يعني يوم أن كان معاوية أميرا على الشام. فركبت البحر زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورحمها، هي وزوجها عبادة بن الصامت. إذن ونحن نتحدث عن خير القرون، لابد أن ننظر إلى الخيط الرفيع الذي يجمع أو الذي يربط بين مرحلة خير القرون وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ارتباط، هناك حديث، هناك إخبار عن هذه المرحلة، هناك تبشير ببعض ما حصل في تلك المرحلة. وهذا الحديث أنتم سمعتم قصته. لننظر البخاري كعادته الجميلة كيف بوب على هذا الحديث، أخرج الحديث في عدة مواضع، فقال في كتاب الجهاد والسير: باب الدعاء بالجهاد والشهادة. باب الدعاء بالجهاد والشهادة، لأنه إيش قالت؟ أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا، فهذا فيه الدعاء بالجهاد والشهادة. وأخرجه في كتاب الجهاد والسير: باب غزو المرأة في البحر. باب غزو المرأة في البحر. وأخرجه في كتاب الجهاد والسير: في باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات. باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات. وأخرجه في كتاب الجهاد والسير: باب أو باب ركوب البحر. وأخرجه في كتاب التعبير، في كتاب التعبير، تعبير الرؤى. لكن المشكلة مو أنه أخرجه في كتاب التعبير، لأنه واضح في رؤية كذا. الفكرة إيش بوب عليه في التعبير؟ ما يجي في بالك. باب من رأى بحرا، باب من رأى سرة، باب من رأى مثل الملوك، باب لا لا، باب الرؤية في النهار، باب الرؤية في النهار، لأنه قال عندها في النهار، هو كان عند كان في النهار. يعني شفت الالتقاطة، باب الرؤية في النهار، شايفين البخاري كيف؟ سبحان الله. باب الرؤية في النهار. وأيضا أخرجه في كتاب الاستئذان: باب من زار قوما فقال عندهم. باب من زار قوما فقال عندهم. فلاحظوا كيف الإنسان ممكن يستخرج فوائد متعددة من حديث واحد، رحم الله البخاري، وهذه طريقة الإمام البخاري بدون تعليقات بدون كذا، فقط يبوب لك ويوزع لك الحديث في أبواب متعددة ويقول لك بابه كذا وبابه كذا. ولا شك أن هذه القصة قصة عظيمة، وقصة فيها من دلائل النبوة، وقصة فيها من استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاهدين في سبيل الله من أمته، وكذلك فيها فضل الأولوية أو الأولية عفوا، لأنه هؤلاء أول من غزا في البحر ويركبون ثبج هذا البحر، أي عرضه أو ظهره، ظهر البحر. جيد. طيب، هذا الذي حصل وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم حصل في زمن عثمان، خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه تحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه في فتح أو في غزو قبرص، في غزو جزيرة قبرص. فهذا تحقق الوعد النبوي، تحقق الوعد النبوي بهذه الغزوة. طيب، إذن هذا هو المدخل الذي نريد أن ندخل من خلاله إلى الفتوحات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، من الفتوحات التي حصلت فتح همدان، وهذا فتح همدان كما قلت كان الفتح الثاني أو أكثر من ذلك. قال ابن حبان في مقدمة كتابه الثقات، يقول: بعد دفن عمر بثلاثة أيام كان فتح همدان ثانيا، وكانت قد انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رأس ستة أشهر من مقتل عمر، وفي هذه السنة سار إليها أبو موسى الأشعري بأهل البصرة حتى فتحها صلحا. جيد. إذن وطبعا من الأشياء اللي أبغاكم تلاحظوها أثناء ذكر الفتوحات الأمراء، مثل ما ذكرنا، لاحظوا من الأمراء، وستجدون حضور الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا معه، كيف كان لهم أثر في حفظ الدين وفي الجهاد في سبيل الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين. طيب، فتح الري، قال أبو عبيدة: افتتح الري حذيفة قبل ذلك سنة 22 أو 22، حذيفة بن اليمان، ثم انتقضوا فغزاهم أبو موسى الأشعري بأهل البصرة فافتتح الري. وفي قول أيضا: افتتحها البراء بن عازب سنة 24 صلحا أو عنوة. قال البلاذري: لم تزل الري بعد ذلك، بعد أن فتحت أيام حذيفة، تنتقض وتفتح، لم تزل تنتقض وتفتح، حتى كان آخر فتحها قرضة أو قرضة بن كعب في ولاية أبي موسى الكوفة لعثمان فاستقامت. إذن همدان والري، إحنا في أي مناطق الآن تعتبر؟ في مناطق فارس، في مناطق الشرقية كلها الآن في إيران تعتبر. جيد. هذه الفتوحات اللي هي في أول سنة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، هذا من الفوائد الفتوحات هذه اللي هي أهمية البناء على الثمرات، لأنه هذه الفتوحات جيوشها ما انطلقت من المدينة الآن، وإنما جيوشها كانت تنطلق مثل ما قال: وذهب أبو موسى من البصرة. كانت هناك قاعدة البصرة وقاعدة الكوفة كمنطلق للفتوحات الشرقية، كمنطلق للفتوحات الشرقية، والشام منطلق لفتوحات البحر وللفتوحات الشمالية اللي هي لبلاد الروم، ومصر قاعدة لإيش؟ الفتوحات الغربية. وهذا فيه أهمية التراكمات أو البناء على النتائج والمحافظة عليها، ولو لم يحافظ المسلمون على تلك النتائج لما استطاعوا أن يمتدوا ذلك الامتداد. وهذه المحافظة على النتائج ما كانت إلا بتضحية. يعني لو أن الجيش ذهب ففتح العراق ثم رجع إلى المدينة، لأن المدينة فيها أهاليهم وأزواجهم وفيها بيوتهم وفيها المكان اللي تعودوا عليه ونشأوا فيه، صح ولا لا؟ فلو أنهم بقوا في المدينة لما ظلت العراق قاعدة للانطلاق، وبالتالي لما فتحت فارس، لأنه في كل مرة ترجع ستنتقض ولن تستطيع. لكنهم ذهبوا، بل وليس فقط أنهم فتحوا العراق، وإنما مصروا فيها بعض المدن، مصروا يعني اتخذوا بعض المدن جديدة، مصروها وجعلوها مكانا للسكنة وأسكنوا فيها الجند والعسكر والناس. البصرة مدينة جديدة، الكوفة مدينة جديدة بناها المسلمون وسكنوا فيها واستقروا فيها، واضح؟ طيب، أيضا غزوة أرمينيا بعد ذلك، غزوة أرمينيا بعد ذلك، وهذه أخرج ابن شبة في أخبار المدينة، يقول: من طريق الزهري عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت أن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة غزاها بفرج أرمينيا، فحضرها أهل العراق وأهل الشام، فإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود ويأتون بما لم يسمع أهل الشام، ويقرأ أهل الشام بقراءة أبي بن كعب ويأتون بما لم يسمع أهل العراق. إيش تتمة الحديث؟ قصة إيش؟ جمع القرآن. مين اللي أشار بها؟ حذيفة بن اليمان. نتيجة إيش؟ الفتوحات التي كانت هناك واختلاط الجيوش واختلاف القراءات. جيد؟ ومن الشخصية المحورية المركزية هي حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت تقرأ في سيرة حذيفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه استمر على طريق الجهاد، استمر على طريق التضحية في سبيل الله، وكان من سادات المجاهدين في سبيل الله في الفتوحات التي حصلت في زمن الخلفاء الراشدين. حذيفة الذي لا يعرفه البعض إلا أنه بحافظ السر وأمين السر والذي يعرف المنافقين، لا، حذيفة كان أحد القادة الكبار وأحد المجاهدين الأبطال الذين استمروا في الجهاد سنوات طويلة وفي الفتوحات سنوات طويلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتينا إن شاء الله هذا الموقف لما ندخل إلى قصة جمع القرآن ونأخذ الفائدة المستقاة من ذلك بإذن الله تعالى. طيب، أيضا فتح سابور، وهذه شرق الخليج العربي في منطقة إيران كذلك. إحنا الآن أرمينيا فوق شمال شرق. أيضا فتح سابور، والجميل أيضا في الأسماء القادة. أمير الفتح كان عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه، مشهور من الصحابة عثمان بن أبي العاص الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما على قومه من ثقيف، وكان أصغرهم سنا حين جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما. طيب، كذلك كان هناك استمرار الغزو في أذربيجان على يد الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، تذكروا إيش يقرب لعثمان؟ كان أخا لعثمان من أمه، نقولنا أم عثمان أروى بنت كريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. يعني أن جدة عثمان بن عفان هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أم عثمان أروى بنت كريز بعد ما توفيت، عفوا، بعد زوجها عفان تزوجها عقبة ابن أبي معيط اللي هو سيد من سادات المشركين الكبار أشقاهم، الذي وضع سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فصار أخا لعثمان من أمه. فهذا الوليد كان أحد الأمراء الذين أمرهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان له دور كذلك في الجهاد وفي الفتوحات وكذلك في الأحداث الفتن التي حصلت في زمن عثمان، حيث يعني انتقد عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب الوليد. طيب، وأيضا حصلت غزوات في إصطخر وأصبهان وحلوان وبلنجر وجرجان وفي سجستان من جهة خراسان، صار في غزوات يعني في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. احنا نتكلم عن سنوات 27 سنة 29 28 29 وسنة 30 وسنة 31 وسنة 32 وسنة 33، كلها هذه كانت مليئة بالقتال ومليئة بالجهاد في سبيل الله، وكل المناطق التي ذكرتها الآن هي مناطق شرقية، كلها شرق العراق وشمال شرق، جهة أرمينيا وجهة أذربيجان وجهة يعني شمال إيران وجهة غرب إيران اللي هو شرق الخليج العربي، وكذلك جهة خراسان اللي هي ما بعد إيران من جهة أفغانستان. هذه كلها كانت الجهاد والجيوش الإسلامية فيها حامية وتقاتل في سبيل الله على مر سنوات خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم ننتقل الآن إلى الجهة إيش؟ جهة الغرب. جهة الغرب كذلك انتقضت الإسكندرية وغزاهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأعادها إلى طاعة المسلمين. ثم بعد ذلك عزل عثمان رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص عن إمارة مصر، وولى عبد الله بن سعد بن أبي السرح أو ابن أبي سرح. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان من الرضاعة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ممن حسن إسلامه وممن كان له دور في الجهاد في سبيل الله والقتال والفتوحات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح كما تقدم معنا هو الذي كان قد ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وأوصى عند الفتح بأن يقتل هو وابن خطل وعكرمة بن أبي جهل ومن سمى النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن سعد بن أبي سرح قبل أن تأخذه سيوف المسلمين ذهب فاختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان لم يخبئه ويهربه حاشاه، وإنما حماه وأتى به عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصدر الحكم. يعني يا رسول الله أنت أمرت بقتله، أنا الآن أتيت لك به أمامك يا رسول الله، يعني لتقضي فيه بما تشاء، إن أردت أن تعفو عنه أو أردت أن تقتله. هو لم يقل ذلك ولكن أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة المعروفة التي ذكرناها سابقا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن بيعته أولا. عبد الله بن سعد قال يا رسول الله بايعني أو أنا أبايعك على الإسلام أو كذا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر فامتنع، ثم كرر فامتنع، ثم بأبي هو أمي برحمته المعهودة وحلمه وسعة باله صلى الله عليه وسلم عفى عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقبل منه. ثم التفت إلى الصحابة وقال أما كان منكم رجل رشيد يذهب إلى هذا حيث امتنعت عن بيعته فيقتله، لأن هو أهدر دمه وأصدر إعلانا عاما بقتله. فقالوا ألا أشرت إلينا يا رسول الله؟ فقال النبي الكريم الصادق المصدق عليه صلاة الله وسلامه ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا درس عظيم وباب كبير من أبواب التفكر في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان له ماض فيه إشكال رجع اليوم ليمسح سيئاته بهذه الفتوحات وبهذا الجهاد في سبيل الله، والذي سنذكر شيئا منه بعد قليل بإذن الله تعالى. وفي ذلك أن الإنسان وإن أخطأ في بعض الأحيان وإن حفظت عنه سيئات، فإن هذا لا يمنع إذا حسن إسلامه وحسنت توبته أن يكون له شأن في الإسلام وأن يكون له في الفتوح وفي الجهاد في سبيل الله شيء. وهذا منهج في التعامل مع المخطئين، لأنه يا جماعة الخير نحن في زمن يقع فيه إشكال في التعامل مع المخطئين وأصحاب الذنوب. وقد مر معنا في الدرس 29 من رياض الصالحين، كان 29 أي نعم الدرس 29 من رياض الصالحين، مر معنا أن بغيا من بني إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل، بغي زانية رأت كلبا كاد يقتله العطش فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها به، غفر الله لها به وهي بغي. وذكرت الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وأن العمل هذا يدل على صفات داخلية حسنة، وذكرت الفوائد تراجع في الدرس كيف أن القضية ليست مجرد سقية والله أعلم، وإنما هي دلالة على عمل قلبي معين، على أصل صالح معين، أن الذي يرحم هذا سيرحم ذاك، والذي سيرحم ذاك سيرحم هذا، وأن من لا يرحم في مثل لا يرحم، وأن من لا يرحم البهيمة في هذا المقام في هذا المقام فقد لا يرحم غيرها في مقام آخر، وهكذا. فالأصل واحد على أي حال، لكنها كانت بغيا ومع ذلك غفر الله لها. ونحن هنا نتكلم عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم بعد ذلك يولى على جيش فيه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، وفيه من الصحابة من فيهم، ويجاهد بهم في سبيل الله ولا يجدون غضاضة في أن يكونوا من جنده وأن يكون هو القائد الذي كان قد ارتد قبل ذلك. أي ساعة عند المسلمين الأوائل، وبالله عليكم لو أن قائدا من القادة أو مشهورا من مشاهير المسلمين اليوم حفظ عنه خطأ من الأخطاء التي في دينه، ثم حسن حاله بعد ذلك، ثم أراد أن يكون له شأن عند المسلمين، وأن لعير بخطأ أصغر من هذا الخطأ بكثير بقية عمره، ولسان الحال ما بقي إلا هذا يتأمر علينا، ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا يحدث علينا، ما بقي إلا هذا. يا جماعة الخير، منهج التعامل مع الأخطاء اليوم في العمل الإسلامي فيه إشكال كبير. وفي نفس الوقت القضية تحتاج إلى موازنة وإلى العدل. فإذا أتينا عند قوم عندهم إسراف في الانتقاد، وعندهم إسراف في تتبع الأخطاء، وعندهم إسراف في التعيير بالأخطاء، فيجب أن نوسع وأن نذكر بمثل هذا. وإذا أتينا عند قوم لا يبالون بالصالح والفاسد ولا بالمؤمن من المنافق، وعندهم الاعتبارات اعتبارات لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالأخلاق ولا بالمروءة، لا، نقول لهم ترى أبو بكر الصديق أوصى قادة الجيوش بأن لا يؤمر أحد، مو لا يؤمر، بأن لا يقاتل أحد من المرتدين إيش في الفتوحات هذه، بس كانت في البدايات لأنه كانت للتو حادثة الردة، وكانت قبائل قد ارتدت، فأوصى بأن تذكروا في خير القرون ما قلنا كان أوصى بعدم قتال، ثم بعد ذلك شاركوا، بعد ذلك رجعوا وشاركوا، لكن في البداية لم يشارك. فالقضية تحتاج إلى موازنة، وهدي التعامل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء هو خير الهدي. وعموما التوسعة في الإعذار، الرحمة، عدم تشديد، هذا في المجتمعات الرجالية والمجتمعات النسائية، يعني مثلا في المجتمعات النسائية واحدة مثلا يكون لبسها فيه شيء، هذه اللي ما أدري إيش واللي كذا واللي، أحيانا بعض الناس حتى الرجال هذه الفاجرة يقول لك ولا هذه الكذا ولا يا رجل اتق الله، اتق الله يا رجل، فضلا عن السفهاء الذين يعني يتجرؤون على أعراض المسلمين وكذا. فالإنسان يتقي الله وينتبه ولا يعني يشدد على الناس في أخطائهم، وفي نفس الوقت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والقضية تحتاج إلى فقه، كل مقام له مقال، كل مقام له فقه. وهذا الباب لأنه ليس موضوعنا الآن، وإلا الإنسان لو أسهب فيه سيطيل جدا. وقد تحدثت في بعض حلقات خير القرون عن أشياء يعني بسيطة متصلة ليست نفسها، اللي هو هل الشدة أم اللين لو تتذكرون في سياسة الناس، كان هناك شيء من ذلك. والحديث عن الأخطاء يعني كذلك في سلسلة رياض الصالحين أنوار السنة المحمدية كان هناك شيء في التعامل مع الأخطاء. وسبحان الله سيرة عثمان بن عفان تحديدا هي من أهم السير في خير القرون لتأسيس هذه المنهجية، لأنه سيأتينا أن من أهم الأشياء التي تعامل بها الخوارج هو المنهج الخاطئ في التعامل مع عثمان رضي الله تعالى عنه في قضية الأخطاء، ألم يفعل كذا، ألم يفعل كذا، ألم يفعل كذا، نفس منطق السفهاء اليوم الذين يتعاملون مع الأخطاء. وهذا يا جماعة قد يتأثر به حتى بعض الصالحين، يعني ترى إذا أثار السفهاء هذا المنهج، والله يا جماعة الحديث كثير لأن يعني الكلام الذي في النفس كثير، لكن إذا أثار السفهاء هذه المنهجية قد يتأثر بها العقلاء. شوف العقلاء غالبا ما يثيرون هذه الإشكالات، لكن إذا أثيرت ترى قد يخفون فيها. ومن الأمثلة على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتهام عائشة سقط فيها بعض الفضلاء، صح ولا لا؟ ألم يسقط فيها بعض الفضلاء؟ سقط فيها بعض الفضلاء. شفت لما قالت تعس مصطح، مصطح من أهل بدر، تعس مصطح تقول أمه، ليش؟ عائشة مسكينة ما تدري رضي الله تعالى عنها، سير ليش تقول لماذا تقولين تعس مصطح؟ فقالت أما دريت ما يقولون، وتعطيها الموضوع دفعة واحدة، قالوا عنك كذا وقالوا عنك كذا وانت الآن كذا وكل المجتمع يتحدث وال وال وال وال وال آخره. فرجعت عائشة رضي الله عنها من نصف الطريق إلى آخر القصة المعروفة. جيد، قد يزل بعض الفضلاء يا جماعة الخير، سبحان الله فتن الكلام في الناس يفتحها السفهاء ثم يسقط فيها الفضلاء، يسقط فيها الفضلاء أبدا. لا تظنوا أنه الإنسان لأنه عاقل ورزين ولأنه إنسان يعني عنده علم أنه لا ما راح يتأثر بالشائعات، لا يتأثر بالشائعات ويحمل الشائعات ويكرر الشائعات وينقل الشائعات ويردد الأخطاء، لأنه هي تنتقل من كونها خبرا أو من كونها خطأ في تتبع الأخطاء إلى كونها فتنة وخلاص. وأسهل شيء في المجتمعات إدارة الكلام ونشر الشائعات. لذلك من السمات الحسنة في أي مجتمع، احنا نتكلم حتى عن المجتمعات الإصلاحية، بيئة إسلامية معينة، مركز معين، سياق إصلاحي معين، سياق علمي معين، سياق كذا، أنه أصلا ما يكون من منهجهم القيل والقال. يا جماعة الخير والله ما يصلح القيل والقال، ما يصلح يكون يعني سمة، ما تصلح تكون سمة، بغض النظر إيش اللي يدخل تحت مكنة أو تحت عجلة القيل والقال، بغض النظر هو كلام في ناس ولا ما هو كلام في ناس. فكرة أنه هذا المكان أو هذا السياق أو حتى هذه العائلة، حتى في العوائل، ها، هو منهجهم أو طريقتهم أو من سماتهم القيل والقال، قالوا قلنا وقيلوا قالوا فلان وراح وجاء وراحت وجات وطلعت ونزلت وسوت وما عملت وسمعت إيش وسمعت إيش والمرة الماضية ما سوت كذا واليوم مرة هذه حتسوي كذا، وقال اللي متعود على هذا النظام، ها، هذا ترى قابل إنه هو يتأثر. أما اللي تلقاه كثير الصمت، حكيما رزينا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يصمت يصمت، ها، يقول خيرا أو ليصمت، من كان من منهجه أو من طبيعته أو حتى في المحضن التربوي المعين أو في السياق الإسلامي المعين تربوا على هذا المعنى، لا تجدهم يحفلون بالقيل والقال. وبالتالي لما يأتيهم أمر من الأمن أو الخوف، إيش يردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا المذموم، أذاعوا به، ما أدري وش صار، ما أدري وش قال فلان، قالوا عنه كذا، والله فلان نزل مقطع يتكلم في فلان ويقول ما أدري إيش فلان فلان، صح الكلام اللي سمعناه عن فلان، صح الكلام، أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. قال عمر كنت أنا الذي استنبطت ذلك الأمر في حادثة إيش، طلاق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لأنه ذهب والناس ينكتون بالحصى في المسجد يقولون طلق الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته. طبعا هذا حدث عظيم، لأنه لو طلق واحدة عادي ممكن يفهم أنه شيء عادي يعني، لكن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر الخبر أنه طلقهم الآن مع بعض، إيش هذا الحدث العظيم. لذلك تعرف لما جاء ذاك طرق الباب على عمر فقال هل جاء الغساني، قال لا الأمر أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لأنه كانوا يتخوفون الملك الغساني يأتي، قال هل جاء الغساني، عمر يقول قال لا الأمر أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وذهب عمر وكذا ولا الناس، فلم يكرر كلمة ولم ذهب إلى المصدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل طلقت زوجاتك، قال لا، قال الله أكبر، ها، ثم قال أنا كنت استنبطت هذا الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين استنبطون. هذه يا جماعة الآن وأنتم تتلقونها ترونها جميلة سهلة، ولكنها في الفتن صعبة، في الفتن صعبة، إذا ثار الكلام، إذا ترددت الشائعات، صعب جدا أن يتخذ الناس، ولذلك أن يتخذ الناس الموقف الرشيد. ولذلك في سورة النور لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هل تعرف هذا موقف أبو أيوب الأنصاري، موقف أبي أيوب لما سمع الشائعة، قال لزوجته هل كنت تفعليها، قالت لا، هل أنت عائشة خير منك ورسول الله خير مني، نقطة خلصنا. هو ما تحقق الآن من الخبر أو شيء، لكن ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا ما كنت أنت يا زوجتي يا أم أيوب ستفعلين هذا، فإن عائشة من باب أولى لن تفعل ذلك، انتهى، نقطة خلصنا. منهج رشيد من يستطيعه. ولأجل ذلك يا أيها الكرام، الحين احنا هذا كله تفريع من فكرة التعامل مع الأخطاء وتاريخ الإنسان، وأن القضية تحتاج لا شك إلى موازنة، وأنه عبد الله بن سعد بن مسرح يا جماعة في سجله التاريخي ردة، تعرف شو معنى ردة، بعدين مو ردة يجيك واحد من أهل الغلو يقول لك هذا ارتد ولا ما ارتد ولا على كيفك ولا ردة بالصورة، تعرف ها، تصور مع مدري مين فهو مرتد مدري إيش وكذا، تمام، لا ما هي ردة بالصورة ولا ردة من هذا ارتد ردة عن الإسلام، لا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينص نصا في الفتح أن يقتل، وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة تدور الأيام ويقود جيشا للمسلمين فيهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير اللي هو يسمى جيش العبادلة بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سعد. في فرق صح؟ كثير ولا مؤسف الحال، الحال مؤسف، يعني حالنا حال هذا مؤسف. ولذلك حقيقة من علامات الرشد في أي منهج، في أي جماعة، في أي تحقق، في أي تمثل، في أي حالة، من علامات الرشد كيفية التعامل مع الأخطاء وكيفية التعامل مع المخطئين. والله يا جماعة كيفية التعامل مع الأخطاء ومع المخطئين هذه من مناهج الرشد، ولذلك من علامات الرشد في أي منهج. ولذلك يعني إنسان ينتبه، يعني يفكر في هذه القضية، أن فلان أخطأ، طيب يا أخي أخطأ، غفر الله لنا وله، الله يصلح الحال، ماشي الخطأ يراعى، أنه والله مثلا خلاص أنا ما قد ما أضعه في مكان يكرر فيه نفس الخطأ، جيد، وما ما يكون إنسان غرا ساذجا، لا يلدغ المؤمن بجحر واحد مرتين. أي وفي نفس الوقت ليس الخطأ هو عبارة عن نقطة سوداء في سجل الإنسان لا يمكن أن تمحى، يا أخي قد تمحى وقد يصل الإنسان إلى أعلى الدرجات. مين اللي نكل في المسلمين يوم أحد؟ بسبب مين؟ خادم وليد، خادم وليد، صح ولا؟ مين اللي التف حول الجبل وصعد على الجبل وقتل الصحابة؟ مين اللي ذبح الصحابة؟ خادم وليد والكتيب اللي معه، صح ولا لا؟ والتفوا على جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلطت الأمور وقتل الناس. بعدها بكم سنة؟ ها؟ 3 سنوات أو 4 سنوات، ها؟ بعدها بأربع سنوات النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله. من هو اللي ذبح المسلمين يوم أحد؟ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله على يديه. فالخطأ وارد، الإشكال وارد، أما سبحان الله الصفاء هذا تعاملهم. جاء في حديث عبد الله بن عمر في البخاري، جاء عند عبد الله بن عمر، من هذا الشيء؟ قال عبد الله بن عمر، حديث ذكرته في قصة عثمان يمكن أكثر مرة وأعيده هنا للسياق. قال: هل حضر، هل شهد عثمان يوم بدر؟ قال ابن عمر: لا. أشوف هذا منطق السفهاء السائل هذا اللي بيتبع الأخطاء. عثمان ذو النورين، سابق الإسلام، أنت الدين اللي تنتمي إليه، أنت اللي جالس تقول الخطأ، في مرحلة من المراحل في الدين ما كان فيه إلا 10. الدين هذا كله، الإسلام هذا كله، هذا شفت الأمة اللي الحين في الحج والأم في المليارات والناس وهذا، كان فيه 10 مسلمين 10 بس، تمام؟ واحد منهم عثمان بن عفان. في الأرض كلها كان فيه 10 مسلمين، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وأبو بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة، بس هذول كانوا مسلمين بدأ. بس أنت الآن تنسى هذا وتروح تقعد تتبع أخطاء عثمان، صح أنت يا صح أنت، والله العظيم أنت فيك شيء، والله إيش هذا الما إيش فيه؟ هو المنطق نفس المنطق، سبحان الله. اللي عنده هذا المنطق هذا اسمه، عارف، هذا اسمه اختلال العدل. فلذلك الذي يختل عدله هنا يختل عدله هناك ويختل عدله هناك. حتى ترى بعض الناس لما يثير شبهات من الملحدين وكذا، انه الذين يخلدون في النار، وانه الذنوب وكذا هل هي تفي بالتخليد من النار وكذا، الله سبحانه يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى بعد ما رأوا النار، شفت، لو ردوا مرة ثانية لعادوا، والله يعلم ذلك. هو الأصل يكون خبيث، الأصل فيه إشكال. هذا الآن نفس المنطق، منطق عدم العدل. تعال انت عثمان كل، طيب يلا، هل شهد بدرا؟ قال ابن عمر: لا. قال: هل فر يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. قال: هل شهد بيعة الرضوان؟ جايب له الخطأ الثالث الحين. قال ابن عمر: لا. فقال الخارجي هذا: الله أكبر. ليش؟ لأنه مشروع العمر بالنسبة له تتبع الأخطاء، لما ثبت عنده من طريق صحيح إن ابن عمر أنه هذا شيء، الله أكبر، فرحان مبسوط بالشباب، يتقرب إلى الله بالطعن في عثمان. طبعا نفس السفهاء اللي نشوفهم اليوم، عايش يقتات على أعراض الناس والعلماء والمصلحين، الله أكبر، الحمد لله، هذه اللي كنا نقولها نكتة، هي من جد تصير، الحمد لله كافر، عارف يدور يفتش، الحمد لله مبتدع، الحمد لله ثبت عندي أنه مبتدع، الحمد لله رب العالمين، بصوت مروق مكيفة بالشباب. هذا نفس الشيء قالك الله أكبر، ليش؟ ابن عمر قال أنه عثمان سوى كذا، قال تعال، قال ابن عمر تعال يا، أما غيابه يوم بدر فقد كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تحته، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال لك يا عثمان أجر رجل شهد بدرا وسهمه، أو وسهمه، لك الأجر والسهم اللي هو الغنيمة. إيش عندك الآن؟ له أجر رجل شهد بدرا وسهمه. يلا هذا واحد. اثنين، أما يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنهم، لأن الله قال في القرآن ولقد عفى الله عنه. وأما بيعة الرضوان فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أحدا أعز من عثمان لبعثه، لو علم أحدا أعز من عثمان ببطن مكة لبعثه. احنا تكلمنا عن النسب وليش عثمان أعز ببطن مكة، ووضحنا العلاقة النسبية لعثمان وكذا، فذهب. قال فلما جاءت بيعة الرضوان، لما جاءت بيعة الرضوان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى فقال هذه يد عثمان، فوضعها على يده اليسرى وقال هذه بيعة عثمان. ثم قال عمر هيا فاذهب بها معك الآن. هو ما يبغى هذه الثانية، هو يبغى الأولى. هو فكر، استغفر الله العظيم، هل تتوقع أن هؤلاء السفهاء الذين يولعون بطعن الناس هل تتوقع أنه سيتعب نفسه لفهم السياقات؟ أبدا أبدا. وسبحان الله نفس المنهج نفس الطريقة، ما يفهم السياق، ما يستطيع يفهم السياق. تخيلوا يا جماعة، سؤال، لو كنت أنت في بيعة الرضوان وخيرت بين أمرين، بين أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فيقول هذه يدك ويضعها على يده اليسرى ويقول هذه بيعتك، بالله إيش تختار؟ ها؟ يعني هذه أوثق بيعة في بيعة الرضوان بيعة عثمان. يعني سؤال، هل كانت منقبة أم مذمة؟ منقبة. إيش خلاها هذا السفيه؟ مذمة. الحين المشكلة إنها مدحة، هي المشكلة إنها مدحة، وهذا ترى نفس الشيء ساير الآن. يذم الإنسان بما ينبغي أن يمدح به، بما ينبغي أن يمدح به يذم، أو يذم بما كان خطأ ولكن استغفر الله العظيم خطأ ويمحى. ليش؟ احنا في نظام إسلامي، ليش؟ فاهم الفكرة؟ طبعا هي نعم في نظام إسلامي فيه المح، المفروض يعني المفروض انك تتكلم كذا. الله المستعان. هذا الشاهد كله في قصة او في قضية عبد الله بن سعد بن ابي سرح. عبد الله بن سعد بن ابي سرح كان في زمنه فتح افريقيا. طبعا افريقيا تحتاج تعريف، المغرب العربي يحتاج الى تعريف من ناحية التسميات القديمة. افريقيا قبل الإسلام يعني عند البيزنطيين في زمن الصحابة كانت محكومة من البيزنطيين، إيه، وإن كان قائدهم جورجيوس أو نحو ذلك اسمه، اللي يسموه يعني يسميه المؤرخون المسلمون جميعا جورجير. جيوس هذه الأخيرة اختصروها، ما هي جاية عن النظام العربي، وهذا قضية التعريب، فجورجير مثل ما هرقل، مثل ما في نظام في التعريب معين على وزن معين، فجورجير يسموه. كل الكتب التاريخية تلقاها في كتب التاريخية القديمة والجديدة، وهذا كل الكتب العربية تتكلم جورجير، هو جورج جورجيوس أو نحو ذلك. يعني شاهد، هذا كان استقل أصلا عن البيزنطيين نوعا ما، لكنهم هم كلهم يعني من الروم. طبعا الروم في التاريخ الإسلامي كانوا يطلقوا على البيزنطيين، البيزنطيين اللي هم تحتهم القسطنطينية اللي هم في الشرق يعتبروا. بعدين صاروا يسموا أوروبا الأوروبيين النصارى أو الصليبيين الأوروبيين يسموهم الفرنجة. حتى بعدين لو تذكروا في سيرة صلاح الدين أحيانا يقول لك جاء الروم والفرنجة، الروم والفرنجة جوا مع بعض، الروم اللي هم تحت القسطنطيني وتحتهم يعني ممالك كثيرة جدا، والفرنجة اللي هم كانوا في أوروبا الغربية. طيب الشاهد، فهذا جورجير كان قائدا كبيرا جدا في المغرب العربي. ففي ذاك الوقت كانت إفريقيا تطلق على ما هو من طرابلس تقريبا، أو من شرق طرابلس ليبيا، طرابلس ليبيا من غربها عفوا، منها أو من غربها إلى المحيط الأطلنطي. جيد، يعني إلى طنجة والمحيط في المغرب، هذه كلها يطلق عليها أفريقيا. لكن بعد ذلك اصطلح على تضييق مساحة أفريقيا في التسمية الجغرافية. طبعا البلاد أفريقيا اللي نسميها قارة أفريقيا اليوم هذه ما هي اسمها أفريقيا كلها، هي أفريقيا بس الشمال اللي على الساحل وما قارب الساحل، أما تحت تسمى بلاد السودان. جيد، أما الشمال هذه طبعا بعدين أفريقيا صارت انكمشت في التسمية، ما صارت من ليبيا إلى المحيط، وإنما صارت في المنطقة الوسطى اللي هي في تونس تقريبا، هذه تسمى أفريقيا. جيد، وفي عدة تسميات عند المؤرخين العرب، في تسمية المغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب الأدنى. المغرب الأدنى هذا تقريبا من برقة في ليبيا إلى يعني تقريبا بداية حدود الجزائر أو ما بعدها بقليل، اللي هي قسنطينة، وبعدين من هذا الحد إلى تلمسان في الجزائر تقريبا، هذا المغرب الأوسط. بعدين من غرب تلمسان في الجزائر إلى المحيط الأطلنطي أو الأطلسي، هذه المغرب الأقصى اللي هي تقريبا مقاربة لحدود المغرب اليوم. وبعدين المغرب الأقصى الأوسط قريبا من حدود الجزائر، طبعا ليست بنفس الحدود لكن قريبا منها تعتبر. والمغرب الأدنى يشمل تونس وليبيا من جهة برقة. برقة هذه أحيانا تكون تابعة لمصر، يعني كانت تابعة لمصر إداريا برقة في ليبيا الآن. جيد، الشاهد أنه إلى حدود برقة وطرابلس من وصلها؟ وصلها عمرو بن العاص قبل عبد الله بن سعد بن أبي صرح، اللي هي هذا المغرب الأدنى. هذا المغرب الأدنى اللي وصله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ورحمه، حاصر برقة وحاصر طرابلس ليبيا، وبعد ذلك جاء عبد الله بن سعد بن أبي صرح فدخل إلى أفريقيا. في أفريقيا طبعا عمرو بن العاص ما تواجه مع جيش جرجير، يعني ما وصل إلى الجيش الأساسي البيزنطي أو الرومي الموجود في أفريقيا، وإنما تقاتل مع الحاميات والمدن، لأنه أصلا هناك كان فيه اللي هم الأمازيغ والبربر الذين كانوا أصلا من أهله، وكان الدنيا مختلطة يعني، فكانوا هم الشعب وكان الروم أو البيزنطيون هم الحكام. فالشاهد أنه حصل قتال عند في زمن عمرو بن العاص، اللي هو في زمن عمر بن الخطاب، بعضه كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قيادة عمرو بن العاص، فحصل هذا، لكن ما يعتبر فتح للمغرب العربي، وإنما فتح لبداياته اللي هي برقة وطرابلس، ما أدري فتحها أو حاصرها أو قاتل فيها. ثم جاء عبد الله بن سعد بن أبي صرح، فكانت المواجهة مع الجيش الأساسي الرومي أو البيزنطي الذي كان تحت قيادة جرجير في أفريقيا، كانت المعركة الحاسمة والأساسية والكبيرة، وكان جيش جرجير هذا جيشا كبيرا أضعاف أضعاف جيش المسلمين، وجيش المسلمين كان يسمى جيش العبادلة. جيش العبادلة كما قلنا فيه عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله عبد الله بن الزبير أحد نعم القادة فيه. أنا قلت قائد عبد الله بن الزبير، لا عبد الله بن سعد بن أبي صرح، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، والقائد عبد الله بن سعد بن أبي صرح. طيب نأخذ رواية من روايات التي رويت في كتب التاريخ المشهورة عن قصة القتال مع جرجير في غزو أفريقيا. قال ابن الزبير: هجم علينا جرجير ملك إفرنجة في 20,000 فأحاطوا بنا والمسلمون في 20,000، فاختلف الناس على ابن أبي صرح فدخل فسطاطا له فخلى فيه، ورأيت غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب مع جاريتين تظللان عليه بريش الطواويس، بينه وبين جنده أرض بيضاء ليس فيها أحد. شفت لمحة الصقر؟ هذا عبد الله بن الزبير بلمحة صقر من خلال الجيش اخترق ببصره هذا الجيش، فلمح جرجير القائد في الخلف بهذا المشهد. فخرجت أطلب الإذن على ابن أبي صرح لأخبره بغرته فأتيت حاجبه فأبى أن يأذن لي عليه، فدرت من كسر الفسطاط فدخلت عليه فوجدته مستلقيا على ظهره يفكر، ففزع واستوى جالسا، فقال إيهن كل أزب نفورا، هذا في الإبل. قال وما أدخلك علي ابن الزبير بغير إذن؟ قال رأيت عورة من العدو فاخرج فانتدب الناس. قال وما هي؟ فأخبرته، فخرج معي مسرعا فقال يا أيها الناس انتدبوا مع عبد الله بن الزبير. فاخترت 30 فارسا فقلت احموا لي ظهري. هل تذكركم بإيش؟ ما تذكركم بالزبير؟ الزبير في اليرموك احموا لي ظهري، وذهب واخترق جيش هذا ومن يشابه أبه فما ظلم. قال احموا لي ظهري، وحملت في الوجه الذي رأيت فيه جرجير، فما كان إلا أن اخترقت الصف إليه، فخرجت صامدا إليه ما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول، حتى دنوت منه فعرف الشر، فأقبل ببرذونه أو فذهب ببرذونه أو ببرذونه موليا، فأدركته فطعنته فسقط، وسقطت الجاريتان عليه، ثم اجتززت رأسه وجعلته على رمحي وكبرت ورفعت الرمح، وحمل المسلمون في الوجه الذي كنت فيه، وارفض العدو من كل وجه، ومنح الله أكتافهم. فوجهني ابن أبي سرح بشيرا إلى عثمان بن عفان، فقدمت عليه فأخبرته بفتح الله ونصره، ووصفت أمرنا كيف كان. فلما فرغت من ذلك قال هل تستطيع أن تؤدي هذا إلى الناس؟ قال قلت وما يمنعني من ذلك، أنت أهيب عندي منهم. قال فخرج إلى المسجد فأخبرهم، فخرجت حتى أتيت المنبر فاستقبلت الناس، فتلقاني وجه أبي الزبير، فدخلتني له هيبة فعرفها مني. الحين الزبير شديد ترى، شديد. وبعدين هذا ها ولده. هذا ولده يعني ها، وشديد الزبير، بعدين عيب كيف. فقبض قبضة من حصى وجمع وجهه في وجهي، وهم أن يحصبني يرمي على المنبر. ما عندهم له. فاعتزمت فتكلمت. قال أبي الزبير حين فرغت كأني سمعت كلام أبي بكر الصديق، فمن أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها أو أخيها فإنها تأتيه بأحدهما. لأنه أبو بكر جد عبد الله بن الزبير. سبحان الله. طيب شاهد، هذه قصة القتال في إفريقيا تحت قيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في زمن عثمان بن عفان، وإيش إيش نقول، خطفوا رأسه ولا إيش، بيبغانا كلمة كذا عامية. المهم أخذوا أو اجتزوا رأسه، اجتز ابن زبير رأسه ورفعه على الرمح، فكبر وكبر الناس، وانتصر المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة العظيمة والكبيرة. ثم نختم ب، طبعا صار في 28، هذه طبعا في 27، سنة 27 هجرة، جيد، بدري يعني، تعتبر بالسنوات الأولى عثمان، من عثمان رضي الله عنه تعتبر في بداية 24. وغزوة قبرص اللي هي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القصة والرؤية اللي ابتدأنا فيها اللقاء، هذه كانت في 28. والنوبة احنا قلنا جنوب مصر وشمال السودان، هذه نزل فيها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيضا، هذه كانت في 31 تقريبا. طبعا هذه تلقى فيها خلافات التواريخ. نختم بآخر، هي آخر، ما أقول آخر غزوة، بس من أواخر، إن لم تكن آخر غزوة، من أواخر غزوات في زمن عثمان قبل الفتنة، قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي غزوة شريفة عزيزة كانت تسمى وتعرف في التاريخ بذات الصواري. هذه أيضا كانت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان القائد في المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيضا. شوف البطولات ها؟ هذا الذي كان مرتدا قبل ذلك، سبحان الله. قال ابن كثير رحمه الله في سياق هذه الغزوة، يقول لما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصاب من الفرنج والبربر ببلاد إفريقيا، حمية الروم، حمية الروم، واجتمعت على قص أو قسنطين أو قسطين، أو كاتب هنا بس قد يكون فيها خطأ، أو هو قسطنطين ابن هرقل، وساروا إلى المسلمين في جمع لم يرى مثله، خرجوا في 500 مركب في البحر، 500 سفينة كبيرة البحر. وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسلمين الذين ببلاد المغرب، فلما تراءى الجمعان بات الروم يقسقسون ويصلبون، يعني يسوي علامات الصليب وكذا، وبات المسلمون يقرؤون ويصلون. فلما أصبح صف عبد الله فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفا في المراكب، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. قال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا في أمر لم يرى مثله من كثرة المراكب، وعقدوا صواريها، وكانت الريح لهم وعلينا، فأرسينا ثم سكنت الريح. طبعا ستأتينا الآن. قال: فقلنا لهم: إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر. هذا كان إرادة المسلمين، إنهم يروحوا يتقاتلوا في البر، يعني وقفوا مراكبكم على البر وإحنا نوقف ونتفاهم على البر. هناك في كر وفر وفي كذا، ها، وبعدين تعرفوا في التاريخ البحري ما في مقارنة، صح ولا لا؟ في التاريخ البحري ما في مقارنة بين المسلمين وبين الروم. الروم أهل البحر وأهل، أيوة، بعد قبرص وبعد ذات الصواري تم فرض الهيمنة الإسلامية على البحر الأبيض المتوسط، بحر الروم اللي كانوا يسمى بحر الروم، تم فرض الهيمنة الإسلامية على البحر. الأسطول المسيطر هو الأسطول البحري طبعا إسلامي. فقلنا لهم: إن شئتم خرجتم ونحن خرجنا ونحن وأنتم إلى البر، فمات الأعجل منا ومنكم. قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء. قال: فدنونا منهم. طبعا هم إيش سووا المسلمين؟ اللي سووه أنهم حولوا السفن إلى بر، ربطوها مع بعض وصفوا صفوف الجيش، تمام؟ ايه، فدنونا منهم، ايوه، واطلق المسلمون الكلاليب والحبال، ها، وجروا سفنهم لهم، جابوها لعندهم وربطوها ببعض. قال: ثم اجتلدنا واياهم بالسيوف، يثب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر. السيوف والخناجر، عارف يعني ما في رمي اسهم داعش، ما في غير طحن ضرب، اضرب بالسيف بالخنجر، وفين؟ على ظهور المراكب، هذا من هنا وهذا من فوق، وهذا يقفز على هذا وهذا، ها، تلقاه يطلع فوق هذا ويقفز، والله أكبر، واضرب من هنا واضرب. قال: ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف، يثب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر، وضربت الأمواج في عيون السفن حتى ألجأتها إلى الساحل، وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صار مثل الجبل العظيم، وغلب الدم على لون الماء. وصبر المسلمون يومئذ صبرا لم يعهد مثله قط، وقتل منهم بشر كثير ومن الروم أضعاف ذلك. ثم أنزل الله نصره على المسلمين، فهرب قسطنطين وجيشه وقد قلوا جدا، وبه جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى منها بعد ذلك. وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري أياما، ثم رجع مؤيدا منصورا مظفرا. أي والله، الله أكبر. هذه كانت لمحة عن الفتوحات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، والتي كانت من سنة 24 إلى 34، هو قتل 35. هذه كلها كانت سنوات فتوحات وجهاد في سبيل الله وقتال ونصر وانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم التمكين للإسلام في هذه البلدان، ولأول مرة يتم التمكين في البحر كما كان التمكين في البر. وبهذا نصل إلى ختام هذا المجلس، حامدين الله وشاكرين على ما وفق فيه من الخير، ومستغفرين منيبين إليه سبحانه وتعالى إذا كان هناك فيه شيء من الخطأ أو النقص أو التقصير، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل أعداءه أعداء الدين، ونسأل الله أن يمكن لهذه الأمة وأن يعيد لها مجدها وعزتها بفضله وقوته وعزته ورحمته، لا إله إلا هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.